موضوع هذا الرجل الذي صار عمره 91 سنة ولا يصلي ولا يزكي، إذا كان غير جاحد فهو عند جمهور العلماء لا يكفر، وبالتالي يورث ويغسل ويكفن إلى آخره. الذين بعض العلماء قالوا إن ترك الصلاة بالكلية يكفر إلى آخره، فهو عندهم مرتد. على أي حال، إذا كان الذي يفتى به في البلد الذي فيه هذا الشخص أنه تارك الصلاة غير جاحد غير الجاحد ليس بمرتد لا يكفر، فإنه يورث. هذا هو الجواب. قد يوجد في بلد آخر الذي يفتى به أنه تارك الصلاة بالكلية مرتد، فلا يورث، يكون ماله فيئا للمسلمين، ولا يغسل ولا يكفن، ولا خلص يؤخذ إلى حفرة في الصحراء ويدفن. فإذا هذا بحسب المفتى به في البلد. طيب.